كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية والعشرين من محاضرات الفقه شروط الصلاة. قال: وهي تسعة. وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز. وهذه شروط لكل عبادة كما ذكرنا. وكذا الطهارة مع القدرة، أي الطهارة من الحد. الخامس: دخول الوقت. ثم فصل في الشرط الخامس وبين مواقيت الصلاة. فوقت الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. فوقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس. الشمس تشرق من جهة المشرق ثم ترتفع في السماء حتى تصل إلى كبد السماء. عند ذلك انتصبت في كبد السماء ثم تزول، أي ثم ترجع إلى جهة الغرب. فإذا وضعت شاخصا أو عصا فستجد أن الظل كلما ترتفع الشمس من جهة المشرق يقل إلى أن يصل إلى الحد الأدنى عندما تكون الشمس في كبد السماء، وهذا الذي نسميه فيء الزوال أو ظل الزوال. وما الفرق بين الفيء والظل؟ الظل هو ما يكون قبل الزوال، والفيء هو ما يكون قبل الزوال او بعد الزوال. فالظل اعم، والفيء لا يكون الا بعد الزوال. فالفيء اخص من الظل، فالظل اعم. فكل فيء ظل، ولا كل ظل فيء؟ كل ظل فيء، ولا كل فيء ظل؟ كل فيء ظل. كل فيء ايه؟ ظل. وليس كل ظل فيء. فالظل ايه؟ فالظل اعم. فعرفنا فيء الزوال. فيء الزوال ده بيكون يعني شيء قليل، 20 سنتي، 15 سنتي، اكثر اقل، على حسب موضع البلد من خط الاستواء. طيب، يبقى احنا عرفنا اول وقت الايه؟ الظهر. اول وقت الظهر. نهاية وقت الظهر عندما، كما في حديث جابر وهو اصح حديث في المواقيت كما قال البخاري رحمه الله تعالى، حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. يبقى عرفنا نهاية وقت الظهر. طيب، وقت العصر يبتدي بعد نهاية وقت الظهر. هل هناك اشتراك بين وقت الظهر وبين وقت العصر؟ لأن نجد أن جبريل عليه السلام صلى الظهر في اليوم التالي عندما صار ظل كل شيء مثله، وهو الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. فهل هناك اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر في الفترة الأخيرة؟ يعني كده ظاهر النص انه صلى الظهر وقت ما صلى العصر. لا، اكثر اهل العلم على انه لا اشتراك بين وقت الظهر وبين وقت العصر. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ظل الرجل ايه؟ كطوله. ما لم يحضر وقت العصر. ما لم يحضر وقت ليه؟ وقت العصر. فدل على انه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت ليه؟ ووقت العصر. طيب، العلماء اجابوا عن حديث جابر بيه انه هو لما صار كل شيء ظل كل شيء مثله، صلى ليه؟ صلى الظهر. قالوا: فرغ من الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر عندما صار ظل كل شيء مثله. فعرفنا ان النهاية بعدما خلص الصلاة، خلص الصلاة لما صار ظل كل شيء مثله وبدأ صلاة العصر، فعرفنا ان مفيش اشتراك بين ايه وقتي الظهر والايه والعصر. طيب ثم العصر تبدأ من متى؟ من صيرورة ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثله. في حديث اخر رواه احمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب وقت العصر ما لم تصفر الشمس، واصفرار الشمس يكون بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه بفترة. يعني مثلا نمثل، اذا كان وقت الظهر وقت الساعة كان 1:50، مش كده؟ لوقت الظهر 1:50، وقت العصر الساعة كام؟ الساعة 4:30. 4:30 إذا ها؟ 4:30 إلا 5 مثلا تجاوزا، 1:45. فأربعة ونص ده وقت العصر، هو صيرورة ظل كل شيء إيه؟ مثلي. أنا لما ببص في الشمس ليها بيضاء نقية، ما اصفرتش لسه. لسه قدامي بتاع ساعة تاني عشان الشمس ايه تصفر. قدامي بتاع ساعة تاني لغاية 5:30 كده تبدأ الشمس ايه تبهت شوية، يعني تبدأ في الايه في الاصفرار، ويستمر هذا الاصفرار يزيد حتى الايه حتى الحمرة، وتنتهي عند الايه عند الغروب. طيب يعني معنى ذلك ما لم تصفر الشمس يبقى الوقت هنا زاد شوية، زاد شوية. وعندي حديث اخر اللي هو من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، فبين ان وقت العصر الى الايه الى الغروب. وايضا في حديث اخر رواه مسلم، ووقت الصلاة ما لم تحضر الاخرى، يعني الا الفجر بالاجماع خصصناه من ايه من بزوغ الفجر الى شروق الايه الشمس، مش لغاية الظهر، والاجماع مخصصه مش كده. يبقى وقت كل صلاة في هذا الحديث بين الصلاة والصلاة وقت. طيب اذا صار ظل كل شيء مثله، فوردت هنا عدة احاديث، منهم من قال ان الحديث ان بين وقت ووقت صلاة، يعني وقت الصلاة ما لم تحضر الاخرى، هذا ممتد. منهم من قال ان ده ناسخ لجميع الايه الاحاديث الايه الاخرى، ومنهم من جمع ومن جمع اولى ممن ايه ممن قال بالنسخ. فالجمع على اننا نقول ان للعصر وقت فضيلة وهو اول الوقت، ثم وقت اختيار وهو ان يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت جواز وهو ما لم تصفر الشمس، ووقت عذر يعني وقت كراهة بعد اصفرار الايه الشمس، ووقت الاصحاب الايه الاعذار. يعني لانهم كده كم وقت سنهم كده 5، التقسيم ده قسم النووي الايه في المجموع، وغيره قسم غير هذا للجمع بين الايه للجمع بين الاحد. منهم من قال هناك وقت حرمة وهو ان ينتظر قبل الغروب بقليل ويقوم ويصلي الايه ويصلي العصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة الايه المنافق، يرفض الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان، يعني هي بتغرب خلاص، قام فايه فنقرها 4 ركعات وصف. دي صلاة الايه المنافق، يبقى اذا تعمد ذلك فحرام. فنجد فضيلة ونقد ايه ونقد اختيارا ونجد جوازا ونجد كراهة ونجد حرمة ونجد عذرا، كل هذا يدخل في وقت الايه في وقت العصر. فعرفنا ان للعصر وقت ايه اختيار، وقت جواز، وقت فضيلة، وقت ايه كراهة، وقت عذر. لا، الظهر خلاص هو في وقت فضيلة وهو اول الوقت، ثم وقت اختيار الى ايه الى ان يأتي وقت العصر. طيب يبقى دي عرفنا وقت الظهر وقت العصر، وقت المغرب عندما تغرب الشمس، عندما تغرب الشمس. وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين عندما غربت الايه؟ عندما غربت الشمس. لكن الاحاديث الاخرى بينت ان وقت الصلاة ما لم يحضر الايه؟ الصلاة الاخرى. فعلمنا ان وقت المغرب ممتد الى اول وقت الايه؟ العشاء. ووقت العشاء متى؟ عند مغيب الشفق، عند مغيب الايه؟ الشفق. واي شفق؟ قال ابن عمر كما رواه البيهقي الشفق الاحمر، وكما قال الخليل وكما قال الفراء ان المقصود بالشفق هو الشفق الايه؟ الاحمر. الشفق الاحمر ده عندما تغرب الشمس تجد حمرة وراء القرص، مش كده؟ بعد ما ينزل القرص تلاقي ايه؟ تلاقي حمرة. طيب وبعدين ورا في ايه؟ بياض، مش كده؟ يعني لسه في ايه؟ في بياض، الظلمة ما دخلتش. بينزل الايه؟ بينزل الحمار ده يحل محله ايه؟ بياض. يبقى السواد جه منين؟ من ورا، لغاية لما البياض ده ينتهي والسواد يملأ السماء والنجوم تتشابك، يبقى ذهب الشفق ليه؟ الابيض ايضا، بعد الشفق ليه؟ بعد الشفق الاحمر. لكن جماهير اهل العلم على ان المقصود بالشفق هنا هو الشفق ليه؟ الاحمر. الا ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى بنى مذهبه على ان المقصود بالشفق هو الشفق الابيض. فنجد ان وقت العشاء عند جماهير الائمة يكون عند سقوط الشفق الاحمر، وهذا يكون قبل وقت العشاء في النتائج المعمول بها الان. النتائج المعمول بها الان معمولة على مذهب ابي حنيفة، والجماهير على خلاف ذلك، والفرق هيكون في حدود من 10 دقائق الى ربع ساعة. احنا دايما بنلاقي الفرق ما بين المغرب والعشاء ساعة وربع تقريبا، على مدار العام الفرق تقريبا ساعة وايه؟ بين الساعة وربع والساعة ونص. فحنجده انه هيبقى المفروض انه يبقوا ما بين ساعة لساعة وربع. على كل لا حرج في ذلك اذا كان يؤذن للعشاء بعد وقته. المشكلة انه يؤذن للعشاء قبل ايه؟ قبل وقته. لكن لا حرج في ذلك، وما هناك اشكال، الا انه لو اخر انسان المغرب لعارض او لسبب لا يظن ان الوقت ممتد الى اذان عشاء، لا، يبقى هنا يعجل. وكذلك اذا صلى السنة في بيته كما هي السنة فلا يؤخرها حتى قبل وقت الايه؟ العشاء بقليل، لان كده يكون وقت الايه؟ المغرب خرج. فيسارع ان يصلي المغرب في اول وقته او قبل ان يخرج الوقت الصحيح على قول جماهير اهل العلم، وكذلك السنة. ماشي؟ يبقى احنا عرفنا كده وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب. ها؟ بالنسبة لايه؟ لا يؤخر ايه؟ هي كده كله متفق على ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس، ما في اشكال كده. المشكلة بتأخرها ايه بقى عجوبا واحتياطا؟ ماشي. يسارع بها وجوبا، يسارع بها وجوبا، يعني قبل مغيب الشفق الاحمر وجوبا. ده قول جماهير اهل العلم مش احتياط. لا، وانا بقول وجوبا. هذا القول ضعيف، لان قالت عن ابن عمر وعلماء اللغة جميعا قالوا ان الشفق المقصود به الاحمر هو الراجح، فيكون الواجب ان يصلي صلاة المغرب في وقتها وهو قبل وقت العشاء هذا بقليل. لا ادري. سأل يقول بيت الدول الاسلامية شغال على الشفق الاحمر ولا الابيض؟ ما اعرف. ماشي؟ طيب. نعم. جزاك الله خير. طيب وان كان السؤال كده او سبها ليه؟ السائل بيقول واحد جه صلاة العشاء وما صلاش سنة المغرب، سابها ليه؟ لعذر ولا لعذر؟ خلاص تصليها وقت ما يفرغ. ماشي خلاص، يبقى احنا دلوقتي انتهينا من وقت المغرب. وقت العشاء متى يبدأ؟ بعد نهاية وقت المغرب. خلاص، متى ينتهي؟ صلى جبريل العشاء عندما مضى ثلث الليل، عندما مضى ثلث الليل قبلك. وفي حديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وإيه الحديث؟ رواه أحمد ومسلم كما ذكروا. ففي حديث ثلث الليل وحديث نصف الليل الليل. فأيضا بدل ما نقول أن الثلث منسوخ والنصف هو ليه المعمول به كما قال الشوكاني، والحق أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف ليه الليل، نقول الأولى الجمع، وأن حتى ثلث الليل هو وقت اختيار، وإلى نصف الليل وقت جواز كما قلنا فين؟ كما قلنا في العصر. ومن نصف الليل إلى الفجر وقت عذر، يعني اللي نام اللي صحيح مش عارف كده هيأديها ايه في نفس الوقت، ايه ما ليست قضاء وبتؤدى اداء، لكن لا ينبغي ان يؤخرها بعد منتصف الايه الليل. واضح؟ يبقى عرفنا وقت العشاء ما في اشكال. وقت الفجر عند طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق. وكيف اعرف الفجر الصادق؟ هو الفجر المستطير في الافق، يعني المستعرض وليس المستطيل. المستعرض يعني ايه؟ يعني الذي يبين لك الفارق بين الارض والسماء. يعني انا عارف جهة المشرق فين، ورايا هنا، مش كده؟ انا اطلع في حتة لا فيها اضواء ولا فيها جبال ولا حاجة، واطلع لحتة وابقى شايف الافق وهي قصادي. أنا طالما إن أنا شايف الظلام الأرض ملتصقة بالسماء لغاية كده الفجر ما إيه؟ ما بانش. لو لقيت شعاع أبيض كده راح جاي كده مستقيم، هو زي أنا بالسرحان ده، زي ديل الذئب يعني، هذا الفجر الكاذب. لغاية كده دي أشعة هربانة بتيجي كده إيه؟ يعني مستطيلة وليست مستعرضة، فليست الفجر الإيه؟ الصادق. لغاية لما أبص ألاقي عندي إيه؟ خط بيفصل الارض من السماء، ابتديت اشوف كده خط ابيض مستعرض، تعرف بقى كده دي نهايه الارض بالنسبه ليك وايه وبدايه الايه وبدايه السماء، يعني انفصلت السماء عن الايه، يعني في ضوء جالك بين لك الفرق بين الاثنين. هو هذا اول وقت الايه، اول وقت الفجر. عرفنا اول وقت الفجر، هذا اول وقت الفجر. بنقول لما يبدأ تقدر تفصل بنظرك بين السماء والأرض، أنا باصص كده الظلام دامس لما شايف سماء من أرض، مش كده؟ بعدين بصيت لقيت خط كده أبيض مستعرض بقى، ده نهاية الأرض بالنسبة لي وإيه؟ وبداية السماء، خلاص كده الفجر الصادق دخل. وابتدى الإيه؟ الضوء ينتشر ويزداد، خلاص ده الفجر الإيه؟ الفجر الصادق. إشكالات كبيرة حوالين وقت الفجر، وما زال الكلام يدور ويعني في هذه المسألة، هل هذا الوقت المعمول به الآن وقت صحيح للفجر أم لا، بين مؤيد وبين إيه وبين معارض. وكل يقول نرجع للأحاديث. في الحقيقة الأحاديث لا خلاف فيها، يعني الذي يرجع للأحاديث ليس الإشكال، فأنك ترجع للأحاديث، الرجوع للأحاديث سهل ميسور، والأحاديث تقول أن وقت الفجر يبدأ بكذا، وأن النساء يعني كان يخرجن من صلاة الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفن من شدة الغلس، وكان الرجل يكاد يرى وجه جليسه، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. لكن في الحقيقة نحن مختلفون في التطبيق العملي لوقت الفجر متى يبدأ. ما فيش عندي حديث بيقول إن وقت الفجر الساعة 5:30 5 وكذا، او عند خط ميل مثلا 18:30 او 17 وكذا او 19 وكذا، اللي هو ميل الشمس على الافق. ما في احاديث بتقول هذا حتى نفصل في القضية ونقول هو اللي قال 18:30 صح ولا 19:12 او 19:30 والكلام اللي اثير حول ان يقضي. الكلام كله انك انت تطلع تبص، يبقى الكلام اصبح على الايه على الرؤية انك انت تشوف هذا الكلام. فالكلام على ان المواقيت المعمولة معمولة على المراصد العربية ورصدت الفجر على الفجر الكاذب ولم ترصده على الفجر الصادق، ومنهم من كذب ذلك وقال ان هذا الكلام. وبحث عمله عبد الملك كليب، وبحث عمله يعني دكتور اسمه دكتور نبيل هو من حلوان توفي رحمه الله تعالى عن نقاط الفجر، يعني هو عمل دكتوراه عن نقاط عن نقاط الفجر، اسمه نبيل يوسف، عدت رسالة دكتوراه حول هذا الموضوع، خلص فيها ان الفارق في التوقيت الحالي والحقيقي يقل كلما اتجهنا جنوبا ناحية أسوان، ويتسع في الشمال حتى يصل إلى أكثر من نصف ساعة. والقضية أثيرت من قديم وما زالت مثارة، وأن وقت في النتائج الآن غير صحيح، ويتراوح الفرق بين الوقت الحقيقي والوقت المعمول في النتيجة بين دقيقتين وتسعة عشر دقيقة على البحث الذي أعده عبد الملك كليب في رسالته عن وقت عن وقت الفجر. النهاية التي نخرج به انه احتياطا لديننا، وانه بالاجماع لا يصح الصلاة قبل وقتها، فلا نصلي الفجر الا بعد ان يمر قرابة 20 دقيقة على وقت النتائج. يبقى ده كده انا في احتياط ان انا صليت في الوقت. بعضهم قال نص ساعة، بعضهم قال 20 دقيقة، لكن الاقرب انك انت تنتظر 20 دقيقة. ولا نبطل صلاة غيرنا نظرا لاننا لا نجزم اننا في هذا اليوم الفرق هو 20 دقيقة. ليه؟ قد يكون الفرق في بعض الاوقات 2 دقيقة بس، صلى فين؟ صلى في الوقت، لكن احنا بنتأخر 20 دقيقة لان انا مش عارف النهاردة 2 ولا 5 ولا 7 ولا 9، فانا بصلي كل يوم بعد 20 احتياطا لعبادته. كذلك في رمضان لا امسك بعد تلت ساعة، بل امسك على موعد النتيجة. ليه؟ برضو احتياطا لصيامي، لان انا ممكن ان انا اكل ممكن اكل بعد الفجر. وان كان الحقيقة كل ما شكك، وطالما انك متشكك في الوقت لك ان تأكل الى ان تتيقن دخول الوقت، فلا نستطيع ان نبطل صيام من اكل بعد وقت النتيجة، لكن احتياطا لديننا لا نأكل نحن بعد وقت النتيجة. وكذلك لا نستطيع ان نبطل صلاة من صلى على وقت النتيجة، لكن احتياطا لديننا نصلي بعد وقت النتيجة بتلسع. يبقى احنا عملنا بالامرين عشان يبقى صيامنا صحيح وصلاتنا وكده بنلغي المشاكل وخلاص لا بنتكلم معها. هذه مثلا يبقى مشكلة اذا كنت في مسجد على سبيل المثال، قلت لهم يا ناس احتياطا لديننا نقعد تلت ساعة، ما فرقتش انك انت تقعد تقعد تلت ساعة، ما فرقتش في هذا الوقت. قال لك لا احنا يعني تعبانين وعايزين نروح ننام وبتاع، هي 10 دقايق ونقيم. صلي معاهم، صلي معهم، ثم اذهب الى بيتك وعيد الصلاة مرة اخرى احتياطا لدينك، ماشي؟ او ان كان هناك مسجد بعيد يقيم الصلاة بعد تلت ساعة روح صلي فيه، ماشي؟ وما تعمل اشكال. انا عايز خلاص حلت مشاكل. طيب برضو نفس الحكاية، حصل السنة بعد تلت ساعة، يعني لو فرض ان هم بيقيموا الصلاة بعد تلت ساعة خلاص صلي معهم الفرض، وبعد ما خلصوا فرض بصلي انت السنة، ماشي؟ وقت ايه يا جماعة؟ واحد واحد واحد بيتكلم هنا، ايه فين؟ انتظر. بعد ايه؟ الا ما له سبب. خلاص ها ايه صليت معهم طيب ماشي، ان شاء الله تاخد صور الجماعة انك انت نازل من الجماعة، ماشي؟ وانت مش دريان في الحقيقة، انت ممكن تكون صليت فعلا الفجر في وقت وخلاص والجماعة هي اللي صليتها مع الناس، لكن التانية دي احتياطا عشان دي لو كانت قبل الوقت يبقى خلاص وقعت بالنسبة لك نافلة وانت صليت بعد بعد الوقت. هادي السؤال بيقول لي ممكن اقعد تلت ساعة في بيتنا وبعدين انزل الجاهل معاكم في جماعه تانيه، ها دول غاوين شكس مشاكسات. شارك الناس في صلاتهم، وحضرتك ما تستنى بعض الناس يروح يقعد يتوضى لي شويه مش عارف كل في الحمام وبعدين يطلع يعمل لي جماعه تانيه، والامام مش هيفهم انت بتعمل ايه، هيفهم انك انت مش عاجبك صلاته وهو صلاته باطله مش كده. ده هذا تفريق للناس. نزلت في الجامع تصلي مع الناس، عايز بعد كده تعيد صلاه تروح بيتك تعيدها. خلاص هذا الكلام. ايه سأل بيقول لي لو انا ما عدتش الصلاة فيها حرج؟ لا انا ما اقدرش اقول لك فيها حرج، انا بقول اعادتها من باب ليه؟ اللي مش بقول مش هاجبر الناس عليهم يعيدوا، ولا نستطيع ان نبطل صلاة الناس يا ابن الحلال. يعني حتى اصلا لو صلى الناس فتوى قيمة قال شيخ الاسلام، لو صلى الناس الصبح قبل وقته معتقدين ان الصبح دخل اجزاءهم، كما لو وقف الناس بعرفة قبل وقته حقيقة اجزاءهم بالاتفاق. يعني لو الناس شافت الهلال ولخبطوا الدنيا وطلعوا يوم عرفة بدل ما يوم 9 ذي الحجة بقى يوم 10 ذي الحجة، ما شافوهوش، حصل عمى الوان عندهم ما شافوش الهلال، ماشي. وبعدين وقفوا الناس يوم 10، الحج صحيح ولا باطل؟ صحيح بالاجماع، صحيح بالمنابوس. ليه؟ لان العهدة مش على حقيقة الامر، على ما يعتقد الناس، وده من رحمة الله عز وجل بالايه؟ بالعباد. انت صليت ومعتقد انك صليت مثلا 4 ركعات، واحد شايفك صليت 3، ما انت صليت وخلصت ومشيت، واللي شايفك ده كان بيصلي جنبك وبعدين راح يدور عليك عشان يقول لك يا راجل انت صليت 3 تعالى صلي ركعة، ملاك انت معاقب او محاسب؟ ليه؟ مع انك في حقيقة الامر ما صليتش 4 ركعات، لكن انت معتقد في دماغك ايه؟ بس ربنا يحفظك على اعتقادك اللي في دماغك ده. فانت معتقد انك صليت الفجر وصليته في وقته وخلاص وماشي، وان كان الكلام ده غير ايه؟ يبقى انت كده. لكن لو انا عارف الدوشة دي الموجودة وعارف ان في احتياط، خلاص انا بعمل بالاحتياط لايه؟ لديني. خلصت مسألة الفجر مش عايزين الكلام فيها تاني. خلاص بعد كده كلام في الفجر تاني؟ الارض هصلي زي ما الشمس بقت كده راحت الشروق طلع، يعني بعض الاحيان هتلاقي الليل 3 ساعات، الليل كله 3 ساعات، يعني ما بين العشاء وما بين الفجر ما تلاقيش ساعتين. ما قال لي انا مالي. اللي تقدر تسأله بقى اولى من كده، لو انا كنت في القطبين وكان الليل 6 شهور مفيش نهار اصلي ازاي؟ هو ده. او النهار 6 شهور مفيش ليل اصلي ازاي؟ قالوا الرسول عليه السلام حللنا المشكلة في حديث الدجال، قال عندما يظهر الدجال يعتو في الارض ايه؟ 40، يقعد 40 مال؟ قال ها يوم كيف كسنة، شوف يوم كسنة، يوم واحد بس، يعني نص السنة ليل ونص السنة ليه. قالوا له يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية ايامه كايه كايامه. طيب قالوا له نصلي ازاي؟ قال اقدروا للصلاة ايه وقتها. يبقى انت قدروا وقت الصلاة، عارف انت بقى من الظهر انت اليوم 24 ساعة ماشي كده، الفجر الساعة كام، الظهر الساعة كام، قدر بقى. يبقى ده بالتقدير ماشي. يبقى انا عارف ما بين الايه، ما بين الفجر وما بين الظهر قرابة 7 ساعات، ما بين العصر والظهر 4 ساعات، ما بين كده احسب بقى 3 ساعات واقعد اصلي بقى ايه كده، وكله هيكون في الليل ماشي، والتاني كله هيكون فين، في الايه، في النهار بس. خلاص هذا وسعه. او قال العلماء ان كان هنا 6 شهور ليل و6 شهور نهار وجنبك حتة قريبة منك فيها ليل ونهار، صلي على مواقيت المكان الايه اللي جنب ماشي. ها في البلد غير اسلامية وبعدين لا، في وسيلة الوقت وفي وسائل، في مراكز اسلامية هناك تحط لك مواقيت الصلاة، في ساعات طلعوها الان ماشي كده موجود عليها مواقيت الصلاة على اي موضع في العالم، ساعة شغالة بالكمبيوتر تظبط المكان اللي انت فيه، موجود في تايلاند، موجود في انجلترا، موجود في لندن، موجود في اي حتة في الارض ظبط الساعة تشتغل هي تديك الظهر العصر كده. وكمان ترنلك على الظهر والعصر والمغرب. عايز حاجة تاني؟ مفيش مشاكل. ها؟ ايه يا ابني؟ هاي بترنة ناقص 10 دهب يا شباب. ها؟ ليه؟ والله ما سمعت. لا برضه بتقدر تفصل. واحد بيقول لك ايام ما يبقى فيه القمر في ليله 13 14 15 الدنيا منوره مش هيقدر يفصل ما بين السماء وما بين الارض، برضه هتفصل. بلال كان بيشوف في يوم 13 14 15 واذن عليه. كان في اذن على الساعه. ماشي؟ عليها مواقيت الصلاة على أي موضع في العالم. ساعة شغالة بالكمبيوتر تظبط المكان اللي أنت فيه، موجود في تايلاند، موجود في إنجلترا، موجود في لندن، موجود في أي حتة في الأرض، ظبط الساعة تشتغل هي تديك الظهر العصر كده. وكمان ترنلك على الظهر والعصر والمغرب. عايز حاجة تاني؟ مفيش مشاكل. ها؟ إيه يا ابني؟ هي بترن ناقص 10 دقايق يا شباب. لا برضه بتقدر تفصل. واحد بيقول لك ايام ما يبقى فيه القمر في ليله 13 14 15 الدنيا منوره مش هيقدر يفصل ما بين السماء وما بين الارض، برضه هتفصل. بلال كان بيشوف في يوم 13 14 15 واذن عليه. ما كانش لازم على الساعه. ماشي؟ ما لا تصلي. واحد يقول لك في غيم في السماء وانت مش قادر تصلي. ما تصلي حتى تتيقن ان الوقت ايه؟ استنى لغايه لما تلاقي بقى في اصفرار كده، يقينا الوقت ايه؟ نق صلي. يعني لابد ان دخول الوقت شرط لصحه الصلاه، فلا بد من التيقن من دخول الايه؟ دخول الوقت. خلاص. يعني هيمتد الغيوم من قبل البتاع لغايه امتى؟ لغايه الظهر؟ لغايه ايه؟ استنى. ما انت معاك ساعة، يعني معاك وسائل أخرى تعرفك إن إيه؟ إن الفجر داخل ولا ما داخلش، نخرج ساعتك كسرت، خلاص؟ وأنت قاعد في صحراء، ومفيش والدنيا مسودة خالص، وفضلت سودة، استنى ما تبقى بيضة. أعمل له إيه؟ ما أنت خلاص يعني متقفلها من كل ناحية، هتصلي برضه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أمية، خلاص؟ الشهر هكذا لا نكتب ولا نحسب، ما بنكتبش ولا بنحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا. كم كده يعني؟ وقال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا. يبقى كام؟ 30. بقول لكم الشهر 30 يا 29، والحكايه مش محتاجه انك تكون كاتب ولا انت حاسب ولا انت عندك اله حاسبه ولا كمبيوتر ولا بتاع. مواقيت الصلاه كذا وكذا وكذا وكذا. ايه معنى الكلام ده؟ ان هم اميه؟ يعني احنا بنفتخر ان احنا جهله يعني؟ هل هذا معناه افتخار بالجهل؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم الأمي، هذه صفة مدح له ولا صفة ذم؟ صفة مدح. لكن في غير النبي لما نقول لك أنت أمي بنمدحك ولا بنذمك؟ ذم. طب ليه؟ ليه؟ لأن هذا العلم اللي احنا بناخده بنتعلمه وسيلة للوصول إلى حقائق الأشياء، ولا العلم غاية؟ العلم للعلم؟ ها؟ العلم وسيلة عشان توصل إلى حقائق الأشياء. العلم وسيلة يوصلك إلى غايتك، إلى رضوان الله عز وجل. فالعلم وسيلة مش غاية، مش كده؟ فوراء هذا العلم أنت بتعلمه إيه؟ غاية. فالعلم وسيلة، فإن وصلت إلى هذه الغاية دون الوسيلة فمما لا شك أنت أكرم وأنت أفضل وأنت أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأمي وصل الى اصول الحقائق دون هذه الوسائل، فكان سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه. فالأمية في حقه صفة مدح، وايضا حتى لا يتقول عليه المتقولون انه قرأ في كتب الاولين واتى ذلك من كتبه. وما كنت ايه؟ فخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. ما كانش بيكتب بايده كلمة ولا يقرأ. اقرأ باسم ربك طالما انا بقارئ. فهو لا قارئ ولا كاتب. ومع هذا احاديث يتكلم فيها من العلوم ما لم يستطع البشر ان يصل الى جزء منه حتى الان. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه. فالامية في حقه صلوات الله وسلامه عليه صفة مدح، وفي غيره صفة ايه؟ ذنب. ماشي. طيب قول ان امة امية، اي لا نحتاج في عبادتنا لا في الصيام ولا في صلاة الى كتاب وحساب، عشان ما جيش واحد يحتج على ربنا لا بعرف اكتب ولا بعرف اقرأ عشان كده ما صليتش. لا تعالى، دي لا محتاجة كتاب ولا محتاجة حساب. لما تشوف الشمس غربت بعينيك وانت مفتح، ولو كنت اعمى اسأل واحد يقول الشمس غربت ولا لا، يقول لك غربت تصلي. تشابكت النجوم او ذهبت الحمرة داخل العشاء، ازالت الشمس كده، ما انتش محتاج لهذا. في رمضان الهلال جه، رمضان جه صوم، خلاص شوال الهلال جه، خلاص افطر عيد، مش محتاج لايه؟ لا الكتاب ولا لايه؟ ولا الحساب. دي معنى ان امية لا نحتاج، كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وشرح هذا الحديث شرحا بديعا في فتاوى، ان امية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. طيب ثم خلصنا كده، توصلت بقى. ولا يصح النفل المطلق ايضا، يعني قال يجب قضاء الصلاة، قضاء الصلاة الفريضة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق ايه اذا. طيب يعني لو انسان فاتته عدة صلوات نسيانا، عدة ايه صلوات نسيانا او نوما، فيجب عليه ان يقضي هذه الصلاة مرتبة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة عامل الاحزاب صلىها ايه مرتب. وقال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، اي فورا. يبقى انت لو فرض انك انت نمت عن الفجر وصحيت بعد الشمس ما تطلع، ما تقولش خلاص الشمس تطلع انا قدامي لغاية الظهر، انا قدامي لغاية الايه الظهر، لا، وجب ان تصليها ايه فورا. ومنهم من قال على التراخي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي وقام فلم يصلي في الوادي وترك الوادي، قال حضرنا في الوادي الشيطان، ثم ترك الوادي، ثم امر بلال فاذن، ثم امره فاقام، ثم او ما اذن صلى السنه، ثم امره فاقام فصلى ليه فصلى الفرض. قالوا اول ما صحى ما صلاش على طول، ترك ليه المكان وانت. فكما يقول شيخ الاسلام الوسط في هذه المساله ان تجب الصلاه فورا، ها، الا لعذر. تجب الصلاة فورا الا ليه؟ فهنا عذر انهم كانوا في هذا الوادي والوادي حضروا فيه شيطان فترك ليه. ماشي كده. طيب قال ولا يصح النفل المطلق اذا، يعني معنى ذلك انت لو عليك فرض ما تقعدش بقى تتنفل، يعني عليك انت ايه صلوات نمت عن الظهر والعصر والمغرب، ما تقومش بقى انت بعد كده تقعد تصلي لي ليه النوافل، يوم ما صلي النوافل انت تضرب بعد ما تصلي النافله تموت، يبقى انت انشغلت بالنوافل وصبت ليه الفرض، فلا تصح. قال ولا يصح النفل المطلق اذا، اي قبل القضاء، كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان، يعني اللي عليه قضاء رمضان لا يتنفل قبل ان يصوم ما عليه من ايه من رمضان. قال ولا يصلي سننها، اي سنن هذه ليه الفوائد، ليه؟ لانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق انه صلى ليه السنن. فان كانت صلاة واحدة يعني نام عن صلاة واحدة فلا بأس ان يصلي سنتها، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نام عن صلاة الفجر صلى سنتها ثم صلى ليه الفجر. طيب قال ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي الأمة عن الخطأ والنسيان، يعني ايه؟ لو فرض دلوقتي ان انا بعد ما صليت العصر افتكرت ان انا ما صليتش الظهر، خلاص اصلي الظهر وخلاص، يبقى يسقط الترتيب بالايه بالنسيان. قال وبضيق الوقت ولو الاختيار، ولو للاختيار. يعني ايه بضيق الوقت؟ يعني دلوقتي على سبيل المثال انا افتكرت ان انا صليت الظهر كده في دماغي انا صليت الظهر، وبعدين قمت دلوقتي لقيت وقت الايه العصر ما صليتوش، ما افتكرتش الا قبل المغرب بعشر دقائق، قبل المغرب بايه بعشر دقائق، يبقى انا دلوقتي قمت اتوضى واصلي مش هقدر ابدا اصلي الظهر والعصر، مش كده؟ يبقى هنا الوقت بتاع الصلاه لان فيها ضاق، مش كده؟ ضاق. في هذه الحاله اقدم العصر، اقدم الحاليه، لان الوقت لان وقتها وقتها ضاق، فاصليها اولا ثم بعد ذلك اصلي الايه اصلي الظهر. يبقى هيسقط الترتيب هنا لضيق الوقت ولو للاختيار، يعني لو كان هذا الوقت وقت اختيار، احنا قلنا وقت اختيار العصر مش عندي وقت اختيار وقت جواز، يعني صيرورة ظل كل شيء مثليه، فخلاص قبل صيرورة كل ذي مثليه حاجة بسيطة ها انا افتكرت ان انا ما صليتش لا الظهر ولا ليه ولا العصر، يبقى انا هصلي العصر وبعدين اصلي ايه ظهر، فهنا ضاق الوقت ولو للاختيار. ماشي، وبضيق الوقت ولو للاختيار. قال واذا نسي صلاة او اكثر، نسي صلاة او اكثر ثم ذكرها قضاها فقط، يعني انا افتكرت كده من يومين ده انا نسيت الصبح او نسيت الظهر او نسيت افتكرت، يبقى انا حق بهذه الصلاة ايه فقط. لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وفي البخاري قال ابراهيم من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدة. ولما الصحابة نسيوا صلاة الصبح ناموا عن صلاة الايه الصبح وقاموا صلوا، خلاص صلوا فين بعد شمس مطل، فقال بعضهم انصلي في اليوم التالي مع صلاة الصبح صلاة بدل الصلاة اللي فاتتنا، قال انهاكم عن الربا ويقبله منكم، يعني عشان اخرتوا صلاة النهاردة بكرة هتديها له اثنين، يعني هتصليها وبكرة كمان صليها، فقال انهاكم عن الربا ويقبله منكم، فمعنى هذا انه يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ايه الا ذلك. صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. ستر العورة هو صلاة كما قلنا 9، الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة، دخول الوقت، والشرط السادس ده اللي هو ستر ليه ستر العورة، بعدين اجتناب النجاسة، وبعدين استقبال القبلة والنية. من جول 9 شروط صحة الصلاة ستر العورة. هنقول الدليل على شرطية ستر العورة لصحة الصلاة. هل هناك نص في كتاب الله عز وجل او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يستر عورته؟ زي هو قال لا صلاة لمن لا وضوء له؟ خلاص، بس فيه هو العاتق عورة؟ هل العاتق عورة؟ ده يرد عليك الحديث، ده يرد عليك. الكتف عورة؟ طيب اذا ايه هو اللي هتشوفه وهو اللي ما تشوفوش؟ طيب على كل ما فيش نص في الكتاب والسنة يقول هذا، لكن اللي موجود في الكتاب اخذ الزينة للصلاة. قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند ايه عند كل مسجد، فهو هذا المطلوب. ولذلك لما بعض العلماء قال ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر، عورة الصلاة وعورة الايه النظر، يعني في اشياء تغطيها في الصلاة وهي ليست بعورة، فدي حنسميها عورة الصلاة. كما في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء او على عاتقيه منه شيء. فهل عاتق الرجل عورة؟ يجوز ان يكشفه بالاجماع، ومع هذا هل يغطيه بصر وجه المرأة هو عورة في احد قولي العلماء، ومع هذا يجوز ان تكشفه في الصلاة بالاجماع. الخمار، خمار المرأة لا يقبل الله صلاة الحائض الا بخمار، خمار المرأة يجوز ان تضعه وهي في بيتها او امام زوجها او امام محارمها، لكن لو كانت في بيتها وحدها هل تصلي بغير تمار؟ هل هذا من باب ستر العورة؟ ما عورتها مستورة، هي في بيتها لم تبدو العورة لأحد، لكن هل تصح صلاتها اذا صلت بغير تمار؟ لا تصح. نعم، اذا هنا هذا الستر لحق الصلاة لحق الله تعالى، لا من باب انه ستر عورة، من باب انه ستر ايه؟ ستر عورة. فلذلك لما اشتبه على بعض الناس انه يعني ستر عورة الصلاة وعورة النظر، عورة النظر يعني احنا بنقول النظر لوجه المرأة ايه؟ عورة، دي عورة لا يجوز نظر ايه؟ لكن يجوز انها تكشف. اختلطت عند الناس هذه المسألة حتى ظنوا ان الامر سهل، وكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: والله امر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو اخذ الزينة، فعلق الامر بالزينة لا بستر العورة، ايذانا بان العبد ينبغي له ان يلبس ازينا ثيابه واجملها عندما يصلي. ولذلك لما ابن عمر لقى رجل يصلي حاسر الرأس قال: أتقابل الناس وأنت هكذا؟ قال لا. فقال: لما تصلي وأنت هكذا؟ أنت لو رايح تقابل الملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء بتلبس أفخم ثيابك وكذا، فما بالك وأنت بين يدي ملك الملوك؟ فيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد. فإذا لباس الصلاة لحق الصلاة ليس لستر العورة إيه؟ لستر العورة فقط. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، والحديث رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وهو حديث حسن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر والمس لعورة النظير، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ومن باب أولى لا يمس، لأن المس أفحش من النظر. فلما ينهى عن المس ينهى عن النظر، يبقى النهي عن الايه؟ عن المس من باب أولى. فنهى عن النظر والمس لعورة النظير لأن ذلك فحش وقبح، لأن ذلك فحش وإيه؟ وقبح. وكذلك نهى أن ينظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل، هذا من أجل شهوة الإيه؟ النساء، هذا من أجل إيه؟ من أجل الشهوة. طيب، إذا عندي النهي عن النظر إلى عورة النظير لنظيره او عورة الرجال للنساء، وهناك نوع ثالث وهو مختص بالصلاة. مختص بالايه؟ مختص بالصلاة. فان المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختيار، فاخذ الزينة في الصلاة لحق الله تعالى، وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز ابداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الايه؟ عن الاجانب. الاول مثل المنكبين، يجوز كشف ذلك بالاجماع، لكن في مذهب احمد لا يجوز كشف ذلك بالايه؟ بالصلاة، الحديث ومعه الحديث. وكذلك تختمر المرأة في الصلاة امام زوجها وامام ايه؟ محارمها، معناها يجوز لها ان تكشف الخمار لكن لا يجوز لها ان تصلي على هذه الحال. وعلى عكس ذلك الوجه واليدان والقدمان، ليس للمرأة أن تبدي ذلك للأجانب على أصح قولي العلماء، ومع هذا فإن ستر ذلك في الصلاة لا يجب باتفاق المسلمين، فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة بالإجماع، ويجوز لها إبداء اليدين على قول جماهير أهل العلم، ويجوز لها ان تبدي القدم او القدمان على قول ابي حنيفة وهو ترجيح شيخ الاسلام. لان النساء لم تؤمر بلبس الجلباب الا اذا خرجت من بيتها، لكن اذا صلت في بيتها فليست مأمورة بلبس الجلباب الذي تخرج به او التي تخرج به. فاذا صلت في بيتها فيجب ان تصلي بخمار، يجب ان تصلي ليه؟ يجب ان تصلي بالخمار وتصلي في الدرع، يعني الدرع يعني قميص البيت او جلابية البيت، بس تبقى مغطية الرجلين لغاية القدمين، ما يبقاش حاجة من الساق ايه باينه، لان ده بالاتفاق العلماء انه لا يظهر جزء من الساق. الخلاف فين؟ في القدمين والكفين، انما هتبقى الجلابية دي مغطية الايدين لغاية الكفين ومغطية ليه الساقين لغاية القدمين. يبقى الكلام ممكن انها تصلي وان بدت يداها ورجلاها ووجهها، اذا كانت لابسه ليه؟ لابسه الخمار. فلم تؤمر بلبس الجلباب الا اذا ايه؟ اذا خرجت، الا اذا ايه؟ اذا خرجت. طيب، اذا قال ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه، قال ستر العوره مع القدره، هنجد ان شروط صحه الصلاه كلها مع القدره الا النية. النية دي فيها قدرة، لو ما فيش نية على القدرة خلاص سقط التكليف. لو ما عندكش قدرة على النية تبقى مجنون او صغير او مغمى عليه خلاص، يبقى انت ما فيش ايه، ما فيش تكليف. يبقى اللي هو لا يستثنى فيه القدرة الا مع القدرة اللي هي النية. انما لو انت تعالى طبعا الاسلام والعقل وليه والتمييز خلاص دول ما فيش فيهم ايه، مفيش فيهم نقاش. لكن هنقول ايه؟ ودخول الوقت مفيش فيه نقاش، مش حاجة اسمها دخول الوقت مع ايه؟ مع القدرة. لكن في ستر العورة مع القدرة، اجتناب النجاسة مع القدرة، استقبال القبلة مع ايه؟ مع القدرة، الطهارة اي من الحدث مع ايه؟ مع القدرة، دول كلهم مع ايه؟ مع القدرة. النية مفيش فيها مع القدرة. يبقى خمس حاجات مفيش حاجة اسمها فيهم ايه؟ مع القدرة. واربع حاجات فيهم مع ايه؟ مع القدرة. فستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف، بشيء لا يصف. طيب يعني ان وصف بشيء لا يصف يعني القميص اللي انت لابسه ما يبينش لون البشرة. لون البشرة لا ادري هل هو يعني ابيض احمر اسود، خلاص لا بأس ان يبين التقاطيع اللي هي الهيكل بتاع الايه بتاع الجسم، هذا لا يضر. لكن لون البشرة يعني لو لبست القميص لينو زي ما بيقولوا، انا هشوف الفانيلا اللي تحت، شايف الفانيلا اللي تحته، هشوف الفانيلا اللي تحت. لكن لو انت مقفل القميص انا اقدر اعرف لون جسمك ايه؟ ما اقدرش اعرف لون جسمك. خلاص يبقى ده يصح فيه ليه الصلاه. لو فرض ان هم عملوا قميص بلاستيك شفاف، مش ممكن يعمل قميص بلاستيك شفاف تلبسه هيبان شعر جلدك ويبان شكل جلدك، هل تصح فيه الصلاه؟ لا تصح. خلاص ليه؟ لان ده يصف الايه؟ حتى ولو كان سميك، يعني ممكن يعمل لك مثلا بلاستيك سمكه 2 مللي وتلبسه هيبين لون جلدك. خلاص تلبس بدله بلاستيك يصح فيها الصلاه؟ لا يصح. ليه؟ لانها وصفت لون الايه؟ البشره. فاذا كان لون البشره لا يوصف باقل حاجه خلاص تصح فيه الصلاه. يبقى ده الحد الادنى لستر العوره، بساتر او بشيء لا يصف ليه البشرة، اي لون البشرة مش تقطيع ليه البشرة. ها اللي عايز يتكلم يقول ايه؟ ها ليه مالها؟ انا بقول لابس قميص لينو تحته فانيلا حملات، ما قلت الصلاة بالفانيلا الحملات. ها لما اجي بقى الحديث بتاع لا يصلي في الثوب الواحد ليس على تقنية شيء، لما اجي لاجتناب النجاسه انا بتكلم في ستر العوره. ها لباس الايه؟ ده اللباس اللي هتخرج بيه، الثياب اللي هتخرج بيها، ليكون سميك ولا يصف ولا يشف وليس ثوب شهره وكل الكلام اللي هتطلع بيه في الشارع. يعني اما اللي هتقعد بيه بيتها هتأيدها انت وتكتمها ليه؟ ها ولو في الصلاة. يعني لو لبست مثلا قميص خفيف خلاص وما بيبينش لون البشرة فصيح في الصلاة. ها؟ ظهور ايه؟ ده ظهور وش الادم كمان ما جراش حاجة. وان كان الجمهور طبعا على ان القدمين لازم يتغطوا. لكن انا نقلت ان ده مذهب ابي حنيفة وده اللي رجحه ابن تيمية. نعم؟ على الجمهور على خلافها. احوط ايه؟ ايه احوط طيب الشراب. لكن لو واحدة صلت برجليها عريانة ما تجيش واحدة تقول لها صلاتك بطلة يا اخت. نقول لها ما تجيش دعوة انت يا اخت. خلاص؟ يبقى ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف الايه؟ البشر. لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وحديث سلمة ابن الاكوع قال قلت يا رسول الله اني اكون في الصيف واصلي في القميص الواحد. قميص واحد. بس جلابية واحدة مفيش حاجة. ها؟ يعني لا فانيلا ولا سليب ولا سروال ولا هو قميص واحد اصلي فيه. قالوا اصلي فيه. وما كانش فيه زراير زمان. ماشي؟ يعني ممكن لو فتحوا كده العورة ايه؟ العورة تبان. قال اصلي فيه. قال نعم وزره ولو بشوكة. عشان ما تفتحش عورتك ايه؟ تبان. يعني زرره حتى ولو لقيتش حاجة تزرره بيه او تعمله بدبوس بشوكة. وازرره ولو بايه؟ بشوكة. هذا الحديث يفهم منه ان انا لازم استر العورة. نعم. سائل يقول لو لابس خمار ولابس تحته جلابية نص كم. انا لابس جلابية تحت جلابية نص كم جلابية بحملات وهي قدامك كده باين حاجة غير ايديها. انما لي بقى باللبسة تحت هي متغطية وصالك ولا بصلي حلق. ها؟ لو عملت ايه؟ لا انت عايزني انا اقفل ده وارد عليك. واحد بيقول لك انا عملت بجزئية في مذهب وبعدين حسيب ده يعني الجزئية دي خدتها في المذهب ده واروح لمذهب تاني اخد جزئية تانية. اقول لك ليه عملت كده. سؤال هو فين هو؟ انا مش هسيبك بقى لغاية اخر الدرس معاك. ليه عملت كده؟ قال كده. ماشي. ايوه ماشي. ماشي. الوقت بيقول انت قلت ان ابا حنيفة قال يجوز ان تصلي المرأة مكشوفة القدمين. فانا هاخد من مذهب ابي حنيفة الجزئية دي. بعدين هرجع زي ما انا المذهب امام احمد واخد الباقي. طب ايه اللي خلاك رحت خد الجزئية دي من ابي حنيفة؟ او العكس ماشي. ايه اللي خلاك عملت كده؟ بيقول لك التيسير. والله ان قادك الى هذا الدليل الصحيح فنعم ما فعل. ان قادك الى هذا الدليل الصحيح فنعم ما فعل. انني اخذت لهذا القول لاني وجدت ان دليله اقوى وهو صحيح الموافق فانا بعمل على نور. لكن لو اخذت هذا القول لان انا شايف ده اريح لي واحسن لي وحبيته وسهل والدين سهل ويسر. يبقى انا بتابع الهوى. وكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى ان الشريعة جاءت لاخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. احنا صحيح بنيجي ببعض الاقوال بنسيبها وناخد نقول لك القول راجح مسألة كذا والدليل هنا ضعيف لهذه المسألة والدليل الصحيح مع الاخرين ونسيب قول في المذهب وناخد غيره. ليه؟ لان احنا بندور مع الدليل حيث دار. مش رايحين كده عشان ده اسهل مع كل اسهل. لكن اللي بيتتبع كل اسهل ده اسهل. وبعدين يشوف كده مالك قال في الحتة دي اسهل والشافعي قال في الحتة دي اسهل وابو حنيفة قال في الحتة دي اسهل. يبقى ده عمال يتتبع الرخص. وقال العلماء من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله. وقال بعضهم من تتبع الرخص فسق. من تتبع الرخص ايه؟ فسق. يبقى اذا مفيش حاجة اسمها اقعد اتنطط بين اقوال المذاهب. ما ينفعش هذا ليه؟ هذا الكلام. انت بقى بتتعلم خلاص. يبقى انت خد الايه؟ عايز بتتعلم بتتعلم على مذهب ماشي. وبتيجي تتعبد بتنظر الدليل الصحيح للمسألة دي. خلاف المذهب ده سيبه وروح للدليل الصحيح. يبقى انا انتقلت على بينة. او انتقلت على ايه؟ على بينة من امري. مش مجرد ان ده سهل وده حلو وده اشتهيته وهويته عمل. يبقى هنا دخلنا في الخطر. وهذا هو عامة الناس يعبدون الله عز وجل بالهوى. يلف كده يدور رب صاحب هوى. ينظر في اقوال الائمة والمذاهب ليستخرج هوى. كما قال ابن تيمية رحمه تعالى رب صاحب هوى ينظر في الكتاب والسنة ليستخرج هوى. ينظر في الكتاب والسنة ليه؟ ليستخرج هوى. هو عمال يبص في الادلة علشان يعني هو في دماغه حاجة. في دماغه ايه؟ هو عايزها كده. فبيقعد يبحث في الادلة اللي تطلعها له كده. اللي تطلعها له ايه؟ كده. فرب صاحب هوى ينظر في الكتاب والسنة ليستخرج هوى اللي في دماغه ده. مش كده؟ لذلك قالوا ايه؟ لا تعتقد ثم تستدل فتضل. يعني ما تجيبش المسألة وتعتقد لها حكم وتعتقد لها حاجات وبعدين تروح تدور على ادلتها هتضل. لا تعتقد ثم تستدل فتضل، ولكن استدل ثم اعتقد. انا اخش خالي العقل، لا انا عارف دي ولا دي ماليش دخل، والله اللي يطلع لي انا ارى انه صواب وخلاص ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبي، يبقى هو ده اللي انا هعمله. انت كده صح مبرأ من الهوى حتى ولو فعلت بخطأ. طيب نكتفي بهذا.